اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة الطيبة من ليالي شهر ربيع الأول ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد رابع العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان وحول حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، وأسأله لي ولكم وللمسلمين جميعا التوفيق والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الله وصلت عليه ملائكة الله. وأمرنا نحن المسلمين بأن نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى صلى على الحبيب، وملائكة الله أيضا صلت على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعلم يا أخي المسلم، شرح الله صدري وصدرك ويسر أمري وأمرك، اعلموا بأن الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مفرجة للكروب وشارحة للصدور. فإذا كنت في هم أو في ابتلاء أو في اختبار فأكثر من الصلاة على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول القائل: وإن أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك مؤكدا لاحت عليك دلائل الخيرات. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه الليلة مع الحب، مع الحب الخالص، الحب المبرأ من الهوى والغرض، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أيها الأحباب خلق الإنسان وكرمه على سائر الكائنات والمخلوقات، كرمه وفضله على سائر الكائنات والمخلوقات. كل المخلوقات سخرها الله تبارك وتعالى لخدمة الإنسان في هذا الوجود، ما من مخلوق إلا وكان مسخرا لخدمة الإنسان لكي يحقق الهدف والغرض. لأنه إنسان، إنسان فيه هذا الحب، من منا لا يحب؟ كلنا نحب، أنت تحب وأنا أحب. والإنسان إذا كان لا يحب فأصبح جمادا والعياذ بالله. ولكن صلى الله عليه رسول الله، ولكن من الناس من يحب الشهوة والعياذ بالله، ومن الناس من يحب المال، ومن الناس من يحب الأولاد، ومن الناس من يحب كذا أو كذا أو كذا، ومن الناس من يترك الحبل على الغارب للنفس الأمارة بالسوء في هذا الحب، فتشتهي ما تشاء وتحب ما تشاء. ولكن القرآن الكريم وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بينت لي ولكم كيف يكون هذا الحب. الحب فيك أخي المسلم، أخي الإنسان، لا بد أن يكون أولا للذي خلقك ويراك قبل كل شيء، حب الله. ثانيا، أن يكون هذا الحب لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طريقا لحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. اللهم صل على رسول الله. أي أن الإيمان أيها الأحباب له حلاوة وله مذاق. هذا الإيمان نجد هذه الحلاوة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن يكون حبك أولا لله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والأمر الثاني أن يكون هذا الحب خالصا لوجهه الكريم، ألا يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والأمر الثالث الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعيش المجتمع الإسلامي في حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكذف في النار. تعالوا بنا أيها الأحباب لكي نعيش مع الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حبك أولا للذي خلقك قبل المال وقبل الأولاد وقبل الشهوة وقبل كل شيء، حبك لله سبحانه وتعالى الذي يراك، يراك ويعلمك في هذا الحب، يعلمك سبحانه وتعالى في سرك كما يعلمك في علانيتك، يعلمك في الظلمة سبحانه وتعالى كما يعلمك في النهار، يعلمك إذا كنت وحدك، يعلمك إذا كنت في جماعة، يعلمك إذا غلقت الأبواب. إذا غلقت الأبواب يا أخي من الذي يراك؟ الله سبحانه وتعالى. يعلمك إذا غلقت الأبواب، يعلمك في قولك كما يعلمك في فعلك. فإذا علم الله سبحانه وتعالى فيك هذا الحب وتحقق هذا الحب فيك للذي خلقك، إيه اللي بيحدث يا إخوان؟ صلوا على رسول الله. في هذا الوقت الله تبارك وتعالى يخلق لك ملكا ينادي في أهل السماء، يا أهل السماء أحب فلانا لأن الله يحبه. الله أكبر، ملك من ملائكة الله ينادي باسمك في أهل السماوات جميعا، يا أهل السماء أحب فلانا لأن الله يحبه. خلاص أمر، فيحبك أهل السماء كما ينادي مناد من قبل الرحمن في أهل الأرض، يا أهل الأرض أحبوا فلانا لأن الله إيه؟ يحبه، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض ويكتب له القبول في الأرض. ولذلك أيها الأحباب، اللهم اكتب لي ولكم هذا الحب يا رب، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان إذا تحقق هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى يضع في وجهك سمة الصالحين، ما حدش ينظر في وجهك إلا ما يحبك. قبول، قبول، النور يخرج من وجهك لأنك أحببت الله تبارك وتعالى وجعلت الحب الأول لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما حب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان. أنت مؤمن الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام، وأنا مؤمن والحمد لله رب العالمين. والإيمان في القلب، سكن القلب، بقر في القلب أي سكن فيه، ولكن صدقه العمل. وعلامة الحب أن تتبع سيدي رسول الله فيما جاء به قولا وعملا، وهو جزء من الإيمان. ولا يكون إيمان المرء منا كاملا إلا إذا كان حبك الذي ينبض من قلبك والذي ينبض من شعورك وإحساسك مقدما على حب كل شيء في الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: والله لا يؤمن أحدكم إلا إذا كان حبه أولا لرسول الله، ولا يؤمن أحدكم إلا إذا كنت أحب إليه من ماله ونفسه وماله وولده. حب مقدم. ولماذا لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النور الذي أرشدنا إلى الطريق، وهو النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهو الشفيع، وهو الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، الذي يكسر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا حبيب الرحمن، والمصلي علي حبيبي، فمن أراد أن يكون محبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. اجعلوا حبكم يا إخوان أولا لسيدنا النبي، لله ولرسوله. نماذج كده بسيطة في الدقيقتين الثلاثة المعدودين. حب سيدنا أبو بكر الصديق بعد ما قطع القميص بتاعه وسد به الفتحات بتاعة الغار، وهو يجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب ممزق، ينزل جبريل عليه السلام يقول له: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، أقرئ صاحبك مني السلام، وقل له: هل أنت راض عن الله؟ حب خالص يا إخوان. فيقول سيدنا أبو بكر الصديق: اللهم إني راض عن الله، اللهم إني راض عن الله، اللهم إني راض عن الله. حب ليس فيه بيع ولا شراء ولا نفاق ولا رياء. الأمراض يا جماعة اللي انتشرت في الحب الذي مزق القلوب ومزق الأفراد والمجتمعات والأسرة: حب الهوى، حب الشيطان. الحب الخالص يكون في الدنيا، ويكون عند الممات، ويكون في القبور، ويكون معنا في جنة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين. شكر الله لكم، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف، تحت عنوان: حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا مع حضراتكم في رحاب مسجد رابع العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، حري بنا ونحن في هذه اللحظات العطرة أن نرفع أقف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى الله أكبر. الله أكبر. إن هدي محمد نور نور مضيء يستحي بزواله. الله أكبر. إن هدي محمد نور مضيء نور مضيء تحيل زواله فضياؤه وبهاؤه وجماله. فضياؤه وبهاؤه وجماله قبس من الرحمن. قبس يا أمة الهادي يا أمة الهادي هيا فاسعدي. هيا فاسعدي يا أمة الهادي. يا أمة الهادي الصرور العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرف والله العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله والله لو ماء أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلا يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد الله وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم، يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، نأتي بحضراتكم إلى ختام احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد رابع العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. نقلها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية الخارجية الزميل محمد الورداني، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.